إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة معرفة الحق البصيرة جاء بيان فضلها في قوله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وفي قوله سبحانه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن اليقين والحق يدفع الشبهات وهذه هي عين البصيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعل الله سبحانه آياته الكونية سبيلا للتبصرة وللوصول إلى الحق ومعرفته كما قال جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فجعل الغاية من ذلك حصول التبصرة حصول التبصرة يا عباد الله قال تبصرة وذكرى قال ابن القيم رحمه الله الأصل تقديم الذكرى على التبصرة ولكن جاء هذا الموضع فيه تقديم التبصرة على الذكرى ومما يدل على ما قاله ابن القيم رحمه الله قوله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وهكذا جعل ربنا سبحانه آياته الشرعية سبيلا للتبصرة كما قال جل وعلا في كتابه هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وأثنى الله جل وعلا على عباده المرسلين فقال سبحانه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي أي القوة في تنفيذ الحق والأبصار أي البصيرة العلم النافع معرفة الحق وهكذا يا عباد الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بصيرة من أمره فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه حرصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هدايتنا وعلى أن نكون على بصيرة في كل أمرنا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ضنين بالعلم الذي آتاه الله جل وعلا فعلم الناس وهو راكب وعلم الناس النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف وعند ازدحام الناس وفي الليل وفي النهار علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس دون أن يسأل وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بعد السؤال جاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ذات ليلة وهو فزع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ وهذا علم بالليل يا عباد الله. وجاء من حديث عمرو بن أخطب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس للناس يحدثهم بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. وهكذا يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف معه بعض أصحابه فلا يبخل عليهم في هذه الحالة، كما جاء في حديث ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهكذا جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهكذا يا عباد الله، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند رمي الجمرة يأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله، لم أشعر، رميت ولم أحلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: نتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والطهور ماؤه، الحل ميتته. وكان في ذلك جواب الحكيم من النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل كما في حديث ابن عمر عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص عمائم البرانس إلى آخر ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون العلوم النافعة، حتى يكون العباد على بصيرة من أمرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا من الأمثال في بصيرته عليه الصلاة والسلام أنه حينما فتح الله جل وعلا عليه مكة ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجا، أبى أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم خشية حدوث الفتنة لبعض الناس، كما جاء في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ومن بصيرة عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جور الأمراء، فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نقاتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والسبب في ذلك يا عباد الله أن هذا المنكر أو الإنكار على أئمة الجور فاسده أعظم، ولم يرى العباد مصلحة بالخروج على الأمراء لا في دينهم ولا في دنياهم، بل حصل من ذلك من الشر العظيم والفساد الكبير ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا، كما قال نحو ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويا عباد الله، مما يعين على حصول هذه البصيرة ما ذكر ابن القيم رحمه الله من أن المرء ينبغي أن يؤهل قلبه ليتلقى هذا الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. فالشعر وأصنافه وفنونه إذا امتلأ به القلب نافس القرآن ونافس السنة، فإذا أراد المرء أن يستفيد من حقائق القرآن ومن علوم السنة فعليه أن يفرغ قلبه من كل ما يزاحم هذا الخير العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا شغل المرء لسانه بالتكلم فيما لا ينفعه فإنه بعد ذلك لا يجد سبيلا لأن يتكلم بما ينفعه، وذلك لأن اللسان صارت مزدحمة ومشتغلة بما لا ينفعها. فمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه البصيرة فعليه أن يفرغ قلبه بهذا الخير العظيم أيها الناس. وهكذا أيضا مما يعين على حصول هذه البصيرة أن يفرغ فكره، فيجعل فكره فيما يعود عليه بالنفع في الآخرة خصوصا، وهكذا في دنياه، ولا يشغل فكره فيجعله مزدحما بما لا يعود عليه بالنفع بل يعود عليه بالضرر أو يفوت عليه ما ينفعه. فمن ذلك أن يشتغل فكر المرء باللذات والشهوات وكيف يصل إليها، ومن ذلك أن يشتغل المرء بالحيل والمكر ليتوصل إلى أغراض له، ومن ذلك أيضا أن يشتغل الفكر بمثل الشطرنج وهكذا الموسيقى والتصاوير ونحو ذلك كما نص عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. فعلى المرء أن يفرغ أيضا فكره كما يفرغ قلبه، فلا يجعل الفكر فيه مثل هذه الأمور التي تعود عليه بالوبال أو تحرمه مما ينفعه، فليس هنالك إلا البصيرة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه أن يكونوا عليها. ولهذا قال ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصيرة. الابتداع يا عباد الله خروج عن هذه البصيرة، فإن في الابتداع من المفاسد ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أعظم من ذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فمن مفاسد ذلك أنها تؤدي بالمرء إلى أن ينحل من ربقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون المرء على بصيرة من أمره حتى يكون كامل الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن مفاسد الابتداع أنه يجعل المعروف منكرا وتجعل البدعة المنكر معروفا، وهذا هو حال هؤلاء الذين قال الله جل وعلا في أمرهم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة، قال الإمام أحمد رحمه الله: الشرك، أخشى أن يزيغ قلبه إن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله، الابتداع فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة فقد زعم يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا مما يخرج عن البصيرة المذهبية يا عباد الله، المذهبية ابتلاء، كما ابتلى الله جل وعلا أهل الإسلام في هذه الأزمان بهذه الأحزاب وهذه الجماعات. ابتلى الله جل وعلا أهل الإسلام بهذه المذهبية يا عباد الله، والتي أشغلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جعل الصاوي ترك المذهبية أصلا من أصول الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية في هذا القرآن العظيم. وليس هؤلاء بأعلم من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي، فهل جعل قول أحد منهم مذهبا لا يخرج عنه أحد وبه يترك أقوال غيره؟ فيا عباد الله، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففي هذه الآية الحث والحض على العلم النافع، وهو الذي أنتم فيه. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فأهل السنة لا أحد أبصر منهم. أهل السنة هم أولو البصائر، وذلك لأنهم جعلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إماما لهم. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن إمام أهل السنة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم مشتغلون بصحيح البخاري لأن فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومشتغلون بصحيح مسلم لأن فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مشتغلون بخروجه ودخوله وصلاته وقيامه وبكائه وفرحه وأزواجه وأصحابه إلى آخر ما هنالك. ولا يبقى إلا أن نسمع من شيخنا حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، والله المستعان.